أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا المقطع هو يعني سبب نزول كثير من هذه السورة. وفد نجران لما جاءوا ودعاهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قالوا نحن على الإسلام وعلى الدين، فقال لهم يمنعكم من ذلك ثلاثة في الأثر الوارد: ادعاؤكم لله الولد، وأكلكم الخنزير، والثالث يعني قضية ثالثة، هذا يمنعكم من أن تكونوا على الإسلام. فحاجوه وحاجوه حتى تمنى أن لا يراهم في الآثار، وأغلب هذه الروايات لا تصح، يعني التي حول هذا إسرائيلية أو فيها فمن حاجك فيه أي جادلك، والمحاججة هي مفاعلة من الحجة، هذا يأتي بحجة وهذا يأتي بحجة، والمحاججة هي مثل المجادلة، إلا أن المجادلة مشتقة من الجدل وهو الحبل، لأن المجادل يريد أن يصرع الثاني، وكذلك المحاجة يريد أن يحج المحاجج. فحجه غلبه، فحج آدم موسى: أتلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى أي فغلبه. فإن حاجوك، فإن جادلوك وخاصموك وأكثروا معك الكلام، فقل لهم تعالوا. أصلها تقال للإنسان المحترم، لأنه إذا جاء المحل يتعالى به، يرتفع. أصل التعالي نداء للمحترم، ثم تنوسي المحترم وأصبح كل واحد يقال له تعالى. أيوة، الأصل فيها، لكن هي الأصل فيها أن يدعى المحترم، ثم استعملت حتى تنوسي فيها المحترم، وأصبح يقال لأي شيء تعالى، يعني أقبل، أتي، هلم. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ما دمتم أنتم مصرون على أن عيسى ليس عبدا من عبيد الله وأنه إله، طيب الميدان خلاص، ولذا الميدان هو اللي فاصل الأمور، لذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الميدان. قل لهم تعالوا، هلموا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم بعدين هذا للترتيب، ثم للترتيب الرتبي، نبتهل نلتعن أو نسأل الله بأن يلعن الكاذب منا. الابتهال أصله بهله إذا لعنه، ولكن أصبح الابتهال يقال يعني للدعاء. ولذلك يبتهل الإنسان يدعو، ثم نبتهل ندعو ونجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا طيب، ولما ذهبوا قال لهم العاقب أو قال لهم عبد المسيح: أنتم تعلمون أنه رسول، وتعلمون أن الرسول إذا باهل أمة تدمرت، إذن أنتم الآن وقعتم في ورطة. إذا باهلتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول، هذا معناته عرضتم أنفسكم للهلاك. قال طيب ماذا نعمل؟ قال إذا جئنا نقول نعوذ بالله حتى فجاء في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم محتضنا الحسين ويقود الحسن ووراءه فاطمة ووراءه علي. لذلك هنا قالوا ولد البنت من الأبناء، لكن لا يرث لأدلة أخرى، لكن هو ابن، ولد الابن ابن، وولد البنت ابن، لكنه محجوب لأنه ابن، لكن ابن يعني هو ليس ابن يعني يرث، وإنما هو محجوب لأنه ابن رجل ثاني، ولكن هو ابن. وقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن مرجوح. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، ثم ندعو بالهلاك على الكاذب منا. فقالوا نعوذ بالله. قالهم طيب ادخلوا في الإسلام. قالوا لا. قال طيب ادفعوا الجزية. قالوا لا. قال إذن السيف، الميدان، القتال. قالوا لا طاقة لنا بقتال العرب. فقالوا إذن نحن الآن ندفع الجزية ونمشي حتى نرى أمرك. فواحد قال لهم يا جماعة ما لكم ومال الرجل؟ إن كان رسولا ودعا عليكم هلكته، وإن كان ملكا وتمكن أوقع بكم، فينبغي أن لا تقعوا معه في هذا، تسلموا له. فدبروا أمرهم وتصالحوا معه على جزية، على 2000 ثوب يعملوها، نصها في رجب ونصها في صفر، وعلى أموال يأتوا بها، وذهبوا بذلك. لذلك هذا الكتاب الحقيقة من أوله إلى آخره يوضح لنا طريق ناس استقاموا ونجوا، وطريق ناس انحرفوا فهلكوا. لذا إذا أردنا أن نبين نجمل المعاني التي جاء لها القرآن، فهو جاء لبيان 3 معاني: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل 3 تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله، فيدلل على هذا بجمال قصصه، ويدلل على هذا بحسن أسلوبه، ويدلل على هذا بحسن أحكامه، ويدلل على هذا بحسن ما يأمر به، ويدلل على هذا بقبح ما ينهى عنه، ويدلل على ذلك بأنه يختار من الألفاظ أجملها وأحسنها وأنفعها، وأنه لا يأتي بكلام إلا مقنع. لذا هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فحري بنا الحقيقة أن نتمثل هذا الكتاب. إذن فقل لهم يا نبي هلموا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ثم نبتهل فنقول اللهم لعن الكاذب منا. فخافوا وعدلوا عن المباهلة ودفعوا الجزية وتركوا ذلك. ثم قال جل وعلا: إن هذا الذي تلوته عليك يا نبي لهو القصص الحق. إن حرف توكيد ونصب، هذا اسمها لهو القصص، يمكن جملة معترضة. الحق هو الخبر، أو إن هذا اسمها ولهو القصص جملة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر مخبر عن هذا. إن هذا الذي تلوت عليك لهو عين القصص، هو ما يقص من الأخبار وما يحكى. الحق الذي لا وراء وراءه. ثم قال: وما من إله إلا الله. إذن عيسى ليس بإله، والسماوات والأرض قامت على هذه الجملة: وما من إله إلا الله. وهذه الجملة هي التي بيّنها القرآن بجميع أشكال البيان: وما من إله إلا الله. فالله بيّن أنه هو المعبود بحق، وأن غيره لا يعبد، بأشكال من البيان ومن الأساليب لا يعلمها إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم بيّن ذلك لما قسم الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاثة طوائف: مؤمن وكافر ومنافق، وأعطى كل طائفة صفاتها الكاشفة وجزاءها: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى أن قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن أعطى للمتقين صفاتهم وأعطاهم جزاءهم، وبين هل هذا الحالم أو معهم جماعة. معهم جماعة، ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا موارد العلم محجوبة، إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء. لماذا؟ لأن موارد العلم مختوم عليهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ما جزاؤهم؟ لهم عذاب عظيم. ثم هل الحالم أو معهم جماعة؟ معهم جماعة. ما صفاتهم؟ يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر، وأسهب فيهم القرآن وبينهم وفضحهم وأتى بالأمثلة الكثيرة: ومن الناس من يقول وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعدين بين وضرب لهم مثلين: مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء، وأعطاهم جزاءهم. ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا مسلمون، يا منافقون، يا كفار، جميع. بعدين أتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمنيا، وذكر أمورا لا يقدر عليها إلا الله، ثم أتى بأول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع والإنصاف. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. إذن ديننا دين قائم على الإقناع وعلى البراهين وعلى أسس ما هي قابلة إلا للتسليم. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. الخلق هذا هو لغز الحياة، لغز العبادة، لغز القدرة. الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، ولذلك ربنا قال: فمن يخلق كمن لا يخلق، وقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب عقولكم عن هذه القدرة الباهرة وهذه الحجة؟ ولذلك أكبر دليل على الخالق هو الخلق، أكبر دليل على المعبود هو الخلق. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصروا. الأصابع، الأصابع شدها بماذا؟ بالأوافر. الأصابع شدها بالأوافر وجعل الإبهام بعيد حتى يمكن أن تعقد وتفك وتحل وتعمل الأشياء الدقيقة. وقال قادرين على أن نسوي البصمة، ليست البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير، نجعل أصابعه إيش؟ مقرونة، ما هي مفكوكة عن بعض، ما يقدر يكفتها ولا يمكن يعمل بها الأشياء. قادرين على أن نسوي بنانه، نجعل الأصابع كلها مستوية هكذا ما فيها فصول بينها. وقال نحن خلقناهم إيش؟ وشددنا أسرهم. وإلا يقال جرى فلان مسكين وسقطت رجله بالأمس، أو نام وسقطت أذنه وهو نائم، شددنا أسرهم. ما في واحد يجري ويسقط منه عضو، شددنا أسرهم. وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، لو لم يكن تحت اللسان هذه العين العذبة لما تستطيع أن تبلع الماء الزبدة. قال علمه البيان، وجعل الكرش الضعيفة محروسة بالأعين، وأعطاك هذا الصبغ الأبيض والأسود وجعلها مليئة بمادة، وأعطاك الأذن هذه وجعل فيها مادة تنفر منها الحشرات، قدرة هائلة. وجعل لك ناس يحفظوك وانت نايم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ذلك والله قدرة هائلة، هائل هذا الـ هذا الـ هذا الرب قدرته هائلة، وهذا الكتاب معجز. ولذا حري بنا أن نعمل به وأن نتفهمه وأن نجعله دستورا لنا. خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. كل واحد من هذه لا يقدر عليه إلا الله. نزول المطر من خصائص الربوبية. قال في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يعلموا أن هذا من تدبير الخالق. بعض البلاد ما يأتيه ماء، وبعض البلاد طول السنة الماء، وبعضها يأتيه الماء في الموسم. جعلنا بعض البلاد قاحلة وبعض البلاد خصبة ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كلا وبنوء كلا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كلا وكلا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إخراج الثمر من الأرض هذا لا يقدر عليه إلا الله. وذلك قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. هذا لون أحمر وهذا لون أبيض وهذا لون أخضر، وبعدين تكون الأرض واحدة والماء واحد وبعض الطعم طيب وبعض الطعم غير طيب، من أين جاءه التفريق؟ ذلك قال في سورة الرعد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنس قول الله متجاورات. ثم قال إلى أن قال تسقى بماء واحد، متجاورات حتى لا يقول هذا الأرض سبخة، أو هذه الأرض غنية بالمواد العضوية، أو هذا الماء مالح ما يصلح، أو هذا الماء فيه ماء ميكر أو حشرات تأكل النبات. الأرض واحدة والماء واحد طبعا، والمناخ لازم يكون واحد، لأن ما دامت الأرض واحدة والماء واحد المناخ واحد. بعدين ونفضل بعضها على بعض في الطعم في الأكل، من أين جاء؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، من عنده عقل. إذن هذا الدين يرد على كل ملحد، يرد على كل من لا يؤمن بأن هذا الكون أوجده الله وأنه هو المتصرف فيه. إذن تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نلتعن ونسأل الله أن يلعن ويهلك الكاذب منا. فالوفد خافوا ودفعوا الجزية، وبذلك علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم كذب النصارى، لأنهم لو كانوا صادقين لباهلوا، وأنهم يعرفون أهل الكتاب الحق ولكنهم إيش يكابرون، كما قال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، إن هذا الذي قصصته عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لهو القصص الحق، لهو الخبر المتلو المتبوع الذي يتلى عليك، ولا وراء وراءه، وما من إله إلا الله. لما بين هذه الأمور قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، أي فلا تجعلوا لله شركاء، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياسة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ما قال فقد كفرتم. إذن دين قائم على التحدي، والتحدي بحثت عنها فوجدت في القاموس ما تحداه، لكن ليست مستعملة كثير يعني. إذن قائم على الإقناع وعلى دعوة المخالف بأن يأتي بمثل هذا، ولذلك الله قال لهم فأتوا بمثل القرآن جميعا، وقال لهم فأتوا بعشر سور مثله، وفي النهاية قال لهم فأتوا بسورته. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعدين لكم أن تدعوا كل الخلق، إن كنتم صادقين فأتوا بمثله، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فقد قامت عليكم الحجة، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن وما من إله إلا الله، هذا يكثر في القرآن، ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وجاء بعدها برهان محمد رسول الله. إذن ديننا قائم على الإقناع والإنصاف، وعلى أنه دين لا يمكن أن يقاوم، فحري بنا أن نفهمه وأن نظهر للناس جماله في حياتنا، وأن ندعو إليه وأن نتمثله. هذا الدين لا بد أن نلبسه، إذا لم نلبس لا ننتفع به ولا ينفعنا. الدين لا بد أن نلبسه، نمر نظرة المسلم، وننام نومة المسلم، ونمشي مشية المسلم، ونسافر سفر المسلم، ونتكلم كلام المسلم. المسلم له نظام، كل شيء يعمله المسلم هو في الدين، كيف ينام، كيف يخرج من البيت، كيف يأكل، كيف يلبس ثيابه، كيف يعامل والديه، كيف يعامل أعداءه، كيف يعامل الصغير، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يسافر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كل شيء مبين في الكتاب. إذا نحن إذا لبسنا الدين نفعنا وانتفع الناس بنا، أما إذا كنا نتكلم بالدين ولا نعمل به، هذه هي المشكلة اللي تعيشها الأمة، أن نريد أن نعمل كل شيء بالكلام. ما يمكن هذا، ما يمكن واحد يعمل بيت بالكلام، ولا يعمل أسرة بالكلام، ولا يعمل وظيفة بالكلام. طيب كيف نقيم الدين بالكلام؟ إذا قال واحد أنا أريد أن أتزوج وأتي بالأسرة، وأريد أن نشتري غرفة نوم، وأريد أن نؤجر بيت، وكل يوم يقول هذا، طيب وبعدين؟ أو قال أنا أريد أن نتعلم، ما يمكن، لا بد من العمل. إنسان يأخذ لوح ويكتب أو يأتي بالأسرة ويبدأ يقرأ ويصلي ويمارس الدين. أما نمارس الدين بالكلام هذا لا ينفعنا، لا بد أن نمارس الدين بالعمل. ننظر نظرة المسلم، نغض بصرنا عن الحرام وأسمعنا عن الحرام وقلوبنا عن التفكير في الحرام وألسنتنا عن الكلام بالحرام ويدينا عن تلمس الحرام وأرجلنا عن تمشي للحرام وبطوننا عن نقع فيها الحرام، عند ذلك يقوى جذع الإيمان في القلب فيبقى مثل هذه السارية، هذا العمود. فإذا دعوت ربك استجاب لك، وإذا سألته أعطاك، وإذا تكلمت قبل منك، وإذا عاداك شخص دمره ربك. من عادى لي وليا، لكن متى يكون هذا؟ بعد المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا ينبغي أن نجاهد هذا الدين، فنجاهد القرآن، نقرأ ونفهم ونعمل ونعطيه الوقت، ونعلم أن هذا الدين دين لو مارسه أهله لا نفع ذلك الكرة الأرضية. لو اتبع المسلمون الإسلام لكثير من الناس دخل في الإسلام، لأن هذا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدل، دين الرفق، دين المؤاساة، دين التضحية، دين الستر، دين الإيثار. لا توجد فضيلة إلا وهي في هذا الإسلام، من بين فرث ودم لبنا. الإسلام وسط، ترك تشدد اليهود وتساهل النصارى، وسط، وكل شيء في وسط، وكل شيء مضطر له الأبواب الأمام مفتحة. دين لا وما جعل عليكم في الدين من حرج، تستطيع أن تصلي واقف صلي واقف، تستطيع أن تصلي في الجماعة صلي في الجماعة، لا تستطيع صلي في البيت، تستطيع أن تصلي واقف واقف، تستطيع أن تصلي جالس صلي جالس، بس الصلاة الوحيد التي لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ذلك كثير من العلماء قالوا هذه الصلاة ليست كغيرها، كل العبادات تسقط عن العاجز إلا الصلاة لا تسقط على من فقد العقل. قالوا إذن الصلاة ما هي مثل غيرها، الصوم إن مرضت يسقط عنك، الحج على المستطيع، الزكاة إن ما عندك فلوس، لكن الصلاة لحالها لا تسقط إلا عمن إيش ذهب عقله. إذن الصلاة ما هي مثل غيرها، ولذلك من تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والتوسع في العبارة لا يؤكد. لذلك هذه الصلاة يعني ديننا دين والله عجيب يا مشايخ. لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت. وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، ما معبود بحق إلا الله. ولذا من هذه يعني تجعل نص العموم بعدما ما من إله، لا إله أبدا موجود إلا الله. وإن الله جل وعلا لهو العزيز الغالب، ما أراده كان، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. وما دام الله هو الإله الوحيد، وهو الذي أعطانا ما أعطانا، وهو العزيز وهو الحكيم، فلماذا لا نتجه إلى ربنا وندعوه ونعبده ونستقيم ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، فيصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويرفعنا في الدنيا ويرفعنا في الأخرى. إذن حري بنا أن نتمثل ديننا، لا بد من الاستقامة على الدين لمن أراد النجاة. النجاة تكون بالاستقامة. هذا الكتاب لا عذر لنا بعده، كتاب لا يأتيه الباطل، بيّن كيف أهل الجنة وأهل النار وكيف يساقون، وبيّن ما الذي يقال لأهل النار لا أرادوا أن يدخلها، كلما تقتضي التكرار ألقي فيها فوج سألهم خزنتها؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ما قال قالوا بلى قد جاءتنا. هنا أظهر في محل الإضمار لخطورة دخول النار. وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها إلى آخر الآيات. وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا هذه واو الثمانية لأن الجنة أبوابها كم؟ ثمانية. ولذلك قال هناك إيش؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قالوا يقال لها واو الثمانية هنا وفتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وأورثنا الجنة نتبوأ من وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لا بد أن نتنبه. لذلك هذا الكتاب كله ناس استقاموا فنجوا وناس انحرفوا فهلكوا، ويأتي يتكرر هذا يتكرر. وما من إله إلا الله اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أنداد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أشكال مختلفة. لذلك هذا الكتاب كتاب لا يصلح أن يقاوم. فلماذا لا نعتز بكتابنا؟ أنا الذي نشفق عليه مسلم يعطيها الله أن يكون مسلما ويفهم العربية ويروح يفسق ويتظاهر بالفسوق. والله الذي يكرمه الله بأنه يفهم العربية ويمكن أن يقرأ هذا الكتاب ويفهمه كيف يتجمل بالفسوق؟ كيف يجعل الفسوق جمال؟ أين العقل؟ أين البصيرة؟ والذي يريد أن يتجمل بالفسوق يمنع نفسه من الموت. كيف إنسان عاقل أكرمه الله بالإسلام وبالإيمان وبفهم القرآن يتجمل ويتحسن أن يكون فاسقا؟ هذا نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.